الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش النخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حل وغرقت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى تمامه وذكراه فسكن، فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تبيعه وتبئه. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأخذه مسلم في صحيحه بنفس هذا الإسناد بدون قصة الجمل. الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش النخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما الجمل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حن أصدر صوت الحنين والتألم وغرقت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح فراته إلى سلامه وذكراه، الذكر هو العظم الناتئ خلف شحنة الأذن، فسكن الجمل حينئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تذيعه، فإنه شكى إلي أنك تذيعه وتذئبه، أي تكده وتتعبه في العمل. هذا الحديث يعني أحد النصوص الكثيرة التي فيها بيان جزء من المعاني العريضة التي تضمنها قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لسائر العالمين، بما في ذلك عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوان، عالم الطيور، عالم الأشباح، كل شيء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه أو برحمته، فهذا من بركة بعثته وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم. فما من أحد إلا ويصيبه شيء من هذه الرحمة، وحتى مثلا أهل الكتاب الذميون الذين يقرون على أديانهم ويعني يعيشون تحت كلف الحكم الإسلامي، رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، يعني حكمت شريعته ببقائهم على ما هم عليه حتى يعيشوا وسط المسلمين، فيكون في ذلك يعني رؤيتهم لمحاسن دين الإسلام فيكون أرغب لهم في تكون دين الإسلام. حتى الأسماك في البحار، سمك في الماء، أحسن إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذه العجماوات وهذه البهائم. فهذا المبدأ الذي يتوهم كثير من الناس أنه من خصائص الكفار العربيين بالذات، وهو مبدأ الرفق بالحيوان، إنما أرساه لنا ديننا الحنيف، وما من حسنة اقتبس هؤلاء القوم إلا وهي مفروقة ومغصوبة من بضاعتنا التي يعني أفرقت بها الدنيا. هناك جملة عظيمة من الأحاديث في تأكيد نفس هذا المعنى، منها ما رواه سعد بن معاذ عن أنس عن أبيه كانت له صحبة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: واركبوا هذه الدواب سالمة ويتبعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. اركبوا هذه الدواب سالمة، استعملوها في الركوب، ويتبعوها يعني واتركوها، أو تكتموها ورقوا عنها كالمة ولا تتخذوها كراسي. فلا يصح الإنسان يتخذ الشاه مثلا أو البقرة أو أي شيء من هذه الدواب يعني كإيه ككرسي جالس عليه، أنت تستعملها للركوب على ظهرها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى لذلك. لكن أن تتخذها مثلا كرسي تجلس عليه مثلما تجلس على كرسي الخشب، أو منبر مثلا تقف عليه ويعني تجلس وهكذا، فهذا مما ينافي يعني هدف من تفسيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني من شدة النحافة والضعف كأنه التصق بطنه بظهره من شدة الايه الضعف. فقال حينما رأى يعني هذا البعير قد لحق ظهره ببطنه، قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة او وكلوها صالحة. قوله اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اي التي لا تقدر على النطق فتشكو ما اصابها من جوع او عدم. لو انها تستطيع الكلام كما يستطيع الادمي لطالبت بالطعام او بالشراب، لكنها معجمة لا تستطيع ان تعبر عن حاجتها وعن الامها. فلذلك وصفها بوصف المعجمة التي تعجز عن وصف حالها، فبادروا بسداد حاجاتها من الطعام او الشراب والراحة. اصل الاعجم، شخص الاعجم هو الذي لا يفتح بالعربية ولا يجيد التكلم بها، سواء كان هذا الشخص عربيا ام اعجميا، يعني الشخص العربي حتى لو هو من سلالة الطريق ولا يحسن نطق اللغة العربية وقراءتها فهذا يسمى اعجمي. كذلك الرجل غير العربي الذي لا يحسن العربية ايضا يسمى اعجميا، سمي به لعجمة لسانه وانتباه كلامه. المقصود قوله اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة التي لا تستطيع النطق حتى تعبر عن آلامها، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. فإذا كانت هذه اللفظة الكريمة صحيحة وكلوها، فنقصد بها الأكل، ويحتمل أن يقصد وكلوها أي اتركوها صالحة يعني ولا تركبوها. وعن جابر رضي الله عنه قال حدثني ربيعة بن يزيد نفس الحديث ولفظه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، طول النهار مناخ البعير على باب المسجد، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا واركبوها سمانا كالمتسخص آنفا. يعني متسخص فعل هذا الرجل الذي حدث البعير على باب المسجد من الصباح الى اخر النهار. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضعا رجله على صفحة شاة وهو يحب كفرته، يعني بهيئ الشاة الخروف هيئه للذبح، ووضع امامه على الارض ووضع رجله على صفحة رقبته واخذ يحج الصفرة يسن السكين وهو وضع مثبت رجليه على يعني صفحة الإسلام، وهي تلحظ اليه ببصرها تنظر اليه وهو يحج الصفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موت شيء؟ افلا قبل هذا، لان الرسول عليه السلام يعني اوصانا في حديث اخر: اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحب احدكم سفرته وليرح ذبيحته. فمن هذا الامر انه انكر ايضا من نفس هذا الباب على هذا الرجل الذي يعني طرح هذه الشاة وضع رجله على صفحتها واخذ يحب السفرة وهي تلحظ اليه ببصرها. فقال: افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين؟ واخذه الحاكم بلفظ: اتريد ان تميتها موتاك؟ فلا حددت سفرتك قبل ان تضجعها؟ فهذا ايضا من مظاهر الرفق بالحيوان في الاسلام. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. فالحمرة، الحمرة بضم الحاء وتسجيل النون، هو طائر صغير كالعصفور أحمر اللون. وقوله تفرش يعني جعلت ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض. وفي بعض الحديث أنها ألقت بنفسها وتطهر خشية أو سقطت على فرخيها. يقول الصحابي: أخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ترفرف وتنزل في وسطنا من الحزن والجزع على فرخيها الصغيرين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى الرحمة، قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها، ردوا ولدها اليها، صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن قرة عن ابيه رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، اني لأذبح الشاة فارحمها، يعني اشعر برحمة تجاهها واحسن ربحها في هذه الرحمة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذريحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: عذبت امرأة في هرة قطة فجلتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خساس الأرض، وخساس الأرض هي الحشرات والهوام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بيننا رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، يعني من البئر، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني يلهث التراب، يلهث التراب من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد ربدة أجر، في كل ذات كبد ربدة أجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: بينما كلب يطوف برقية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موحها فاستقت له به فسقته إياها فغفر لها به. هذا حديث متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: بينما كلب يطيف برقية، الرقية هي بئر لم تطوى أو طويت قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، يعني نعلها، فاتقت له به فسقته إياه فغفر لها به. هناك أثار أيضا عن السلف في نفس هذا الموضوع، وهو الرفق بالحيوان، منها عن سعيد عن المسيب ابن جارم قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب جمالا، رأى رجل جمال فضربه فقال: لما تحمل على بعيرك ما لا يطيق، لما تحمل على بعيرك ما لا يطيق. وعن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا حد كفرة وأخذ شاة يذبحها، فضربه عمر بالجرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ يعني تحب السكين أو السفرة في مكان بعيد عن نظر الدبة، ثم بعد ذلك تباشى ذبحها، لكن لا يعني تعذبها ويعني قبل أن تذبحها. قال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ وعن محمد ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال فقها لا أم لك إلى الموت فوقا جميلة. فقها من الفوق الدرة فقها لا أبا لك إلى الموت فوقا جميلة. وعن وهب بن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قريب، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، فقال ابن عمر ويحك يا راعي حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. فعمم الحديث حتى أنه شمل ما يدعى له أصلا وهو الرعية راعي الغنم وراعي الثياب. فهذا الرجل كان وضعها في مكان لرعي الحسائل، ورأى ابن عمر مكانا أحسن وأفضل من هذا المكان، فقال له حولها ويحك يا راعي حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. وعن معاوية بن قرة قال كان لأبي الدرداء رضي الله عنه جمل يقال له دبون، فكان إذا استعاروه منه، إذا أحد استعار منه هذا الجمل قال لا تحمل عليه إلا كذا وكذا فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة قال أبو الدرداء رضي الله عنه يا دمون لا تخاطبني غدا عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. وعن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال أما بدا لك؟ قال نفقة السوق. قال لا ولا ولكنك أتعبت البغل. لما وجدوا أساس هذا اليوم بدرهم ونصف قال لا لا ولكنك أتعبت البغل أجمه ثلاثة أيام، يعني أعطيه أجازة وراح ثلاثة أيام لأنك أرهقته في هذا اليوم. هذه يعني بعض الآثار التي تدل على مبلغ تأثر المسلمين الأوائل بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهي في الحقيقة كل من جل وقطرة من بحر. وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان، خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الغربيين، بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين ثم توسع فيها هؤلاء الكفار ونظموها تنظيما دقيقا وتبنتها دولهم حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم، إلى أن توهم الجهال أنها من خصوصياتهم. غرهم في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبقا في دولة من دول الإسلام، وكانوا هم أحق بها وأهلها. طبعا احنا في دول في بلادنا الإسلامية يعني عايزين جمعيات رفق بالإنسان قبل ما تؤتي جمعيات رفق بالحيوان. بلغ طبعا الجماعة الأوروبيين أو الغربيين يعني بلغ الرفق بالحيوان لهم درجة لا تخلو من المبالغة، كما سبق الحديث في الأسبوع الماضي عن المركز الاجتماعي المرموق للكلب في المجتمع الامريكي مثلا، وما يتمتع به من مزايا لا يتمتع بها البشر احيانا في بعض البلاد. من امثله ذلك يعني ما جاء في مجله الهلال تحت عنوان الحيوان والانسان، جاء ان محطه السكك الحديديه في كوبنهاجن كان يتعشعش فيها الخفاء زهاء نصف قرن، كان فيها عشش خفيف في محطه السكك الحديد في كوبنهاجن، فلما تقرر هدمها فإعادة بنائها وأنشأت البلدية برجا كلفته عشرات الألوف من الجنيهات منعا من تفرد الخفاش. وحدث منذ يعني سنوات أن سقط كلب صغير في شق صغير بين فخرتين في إحدى قرى إنكلترا، فجند له أولو الأمر 100 من رجال المصافئ لقطع الصخور وإنقاذ الكلب. وثار الرأي العام في بعض البلاد يعني منذ سنوات عندما اتخذ الحيوان وسيلة لدراسة الظواهر الطبيعية، حين أرسلت روسيا كلبا في صاروخ وأرسلت أمريكا قربا، فصار الرأي العام الغربي إن إزاي نستعمل القرود والكلاب في مثل هذه الأبحاث. واضح يعني كأن هذا من نوع طبعا يعني كما ذكرنا هناك يعني صور من المبالغة في هذا المجال، وحقيقة هي لها تفسير، يعني لها تفسير لأن هم يعني يريدون ان يعودوا مشاعرهم التي فقدوها تجاه البشر حتى تجاه ابائهم وتجاه ابنائهم، لا توجد مشاعر محبة او عطف او تراحم، فيجدوا تعويض لهذه الاشياء مع الكلاب ومع هذه الحيوانات، فيبذلون يعني هذه المشاعر ليه؟ بل يفضلون هذه الحيوانات كما ذكرنا على اولادهم وعلى ابنائهم. نتم ما كنا بدأناه الاسبوع الماضي من الكلام على يعني جنة الكفار كما ذكرنا. كنا انتهينا الكلام بعض الاشياء كده يعني التقطناها، منها مثلا موضوع تأثير الموت في نفوس هؤلاء الكفار. يحكي الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في بعض كتبه، يقول: كان مدير البعثات المصرية لواشنطن مدعوا هو وحرمه الى احدى الحفلات، فقبيل الموعد مرضت حرمه فامسك بالتليفون يعتذر عن الحفلة بسبب هذا الطارئ، ولكن الداعين اجابوه بانه لا ضرورة للاعتذار، فانه يملك ان يحضر منفردا، فستكون هذه فرصة طيبة، لان احدى المدعوات قد توفي زوجها فجأة قبيل الحفلة، وستكون يعني وحيدة، سيكون لها رفيق في هذه الحفلة هذا الرجل الذي مرض زوجته بلا اي طبعا يعني كل الخراب ليس بعد الكفر غنى، لكن المقصود ان هذه توفي زوجها قبيل الحفلة مثلا بوقت قصير جدا، ولا تبالي تذهب للحفلة وتكون مع شخص اخر بديل هذا الميت. يقول ايضا انه ادرك مرة امرأة يعني دخل واحدة تتكلم في بيتها، ودخل بينهم ايه فجأة بدون يعني في وسط الحوار، فلاحق هو باخر هذا الحوار بين المرأة وبين صديقته الامريكية، كانت تخدم الصديقة حوارا قائلة: لقد كنت حسنة الحظ، فقد كنت مؤمنة على حياته حتى علاجه لم يكلفني الا القليل لاني كنت مؤمنة عليه في هيئة الصهيوني الازرق. فابتسمت ضاحكة يعني مجرد ما انتهت الكلام الاولى كويس انا كنت مؤمنة عليه. طبعا نجد يؤمنوا فعلا حتى على السلاح، في تأمينات على الكلام، كل شيء بيأمنوا عليه، حتى السيارات تجد بعض الناس يعلق على مؤخرة السيارة عبارة يعني معناها يعني تقدم رأسا اخبط سيارتي انا في حاجة الى المال. المهم هذه المرأة كانت تتحدث تقول كنت مؤمنة عليه وحتى علاجه ما كلتنيش كنت مؤمنة عليه في هيئة الصليب الازرق، وابتسمت وضحكت بعد ذلك، ثم استأذنت وخرجت: وانا احسبها تتكلم عن كلبها، وإن كنت دهشت أنها لا تبدي تأثرا لموت هذا الكلب، ولكن ما رعني إلا أن تقول لي ولما أسأل، يعني سألك بتتكلم على مين بعد الست منيشة اللي كانت تتكلم. فقالت لي: كانت تحدثني عن زوجها لقد مات منذ 3 أيام. فيقول: لما أديت لها كهفتي أن تتحدث صديقتها عن زوجها المتوفى منذ 3 أيام بمثل هذه البساطة، كان عذرها الذي لا يخرجها الشك في أنه مقنع ووزيز انه كان مريضا وقد مرض اكثر من 3 أشهر قبل الوفاة. فيعني نوع يعني منتهى البرود تجاه قضية الموت. يذكر يقول: ذكرني هذا التصرف بمشهد جماعة من الفراخ كنا نربيها في دارنا، وقد وقفت متحلقة صامتة مبهورة مأخوذة حول فرخ منها ذبيح، ومنظر الغربان حين يموت لها مائت منظر يصعب تفسيره بغير الحزن وعاطفة الفرادة. هذه الجموع من الغربان المحلقة الصافة النائقة بشتى الأصوات الطائرة هنا وهناك حتى تحتمل جسمان الميت وتطير. الغربان كيف تحذر حينما يموت أحدها وتظل تصدر هذه الأصوات تجسامها حتى تحمل الجسمان وتطير. يقول: هذا كله يفي برجفة الموت في عالم الطيور. كنا نود الكلام على الاسس الفكريه للمجتمع الامريكي، هذه لا شك من الجوانب التي لابد ان احنا نتركها، خاصه انها مصدر استفهام كثير من الناس، ولكن لا ادري الوقت يكفي اليوم ام لا، لكن هي الملامح الاساسيه العلمانيه: الحريه بالمعنى المفهوم الذي عندهم، الديمقراطيه، الوجوديه، الراسماليه، هذه هي الاساس الفكريه. فان تيسر ان شاء الله نتكلم بعد ذلك. من الاسئله العابره التي مررنا عليها يعني نظرتهم الى مصر، وكيف انهم يحاولون الاعلام هناك تشويه مصر بالذات والعرب عموما او المسلمين بكل ما اوتوا من قوه بكل الامكانيات، وطبعا لا يتورعون عن الكذب والافتراء في هذا المجال. لكن في الحقيقه يعني درجه الرواج ينسبوا الينا ان احنا بنعبد الله، ان احنا بنعبد اللات والعزى بنسميها الله، ويستدلوا على ذلك بالشبه بين كلمه اللات وكلمه الله. فيعني هذه الضحاله في او الصحالة متعمدة الحقيقة في تشويه صورة المسلمين والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة الامر انك اذا نظرت من زاوية اخرى تجد انهم يعني ينظرون الى مصر على انها لها مكانة يعني عظيمة جدا، ويعطونها حجم يعني الانسان يعني حينئذ صدق يعني ان كل الناس اللي تخرج خارج مصر وبيعودوا يقولوا كلام ما كنا نصدقه في الاول. كان الانسان يقول ان ايه ان ده ربما يكون تعصب يعني من اولاد البلد يعني، لكن الحقيقة الانسان ما يسمع من احد يخرج ولا هو خرج بنفسه الى اي بلاد الا ونجد في مصر من الخير والبشريات ل يعني عودة الاسلام ورسوخ الصحوة الاسلامية في مصر ما لا تجد له مثيلا. يعني نحن في نعم لا نحس بها لاننا لم نكسبها، لكن اذا خرجت السمكة من هذا الماء تشعر بقيمة الحياة الماء. واضح هذه من النعم التي ينبغي ان نعترف بها لله سبحانه وتعالى، فله الحمد اولا في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون. فنفس هذا التشويه المتعمد تجد نتيجة الخوف الشديد جدا من الاسلام وبالذات في مصر. وكما ذكرنا ان في بعض الناس يساهموا في تشويه صورة المسلمين، كما ذكرنا عن هذه المرأة التي تجمع التبرعات في امريكا لصالح جامعة بن غوريون في اسرائيل، زوجة السادات تجمع تبرعات لجامعة بن غوريون في اسرائيل، والجامعات المصرية طبعا استغنت تستكفي. وطبعا كما ذكرنا طبقا لاخلاق القرية الامريكية بترد الجميل لشعب مصر وتقول ان هو شعب قذر وان السادات يعني حاول ان ينظفه لكنهم قتلوه كما تسنى يعني في اجهزة الاعلام هناك. بالنسبة للاشياء ايضا التي تهم المسلم هناك، وضع اليهود يعني اليهود كيف وضعوهم في المجتمع الامريكي. نعم نحن نتبهنا الى خطأ وخطر ما يزاوله بعض الدعاة الاسلاميين او بعض المفكرين من تضخيم حجم اليهود الى درجة يعني ايه زائدة على الحد والمبالغة في ذلك. لا شك كما نذكر ان هذا في خدمة لاهداف اليهود، خدمة نوع من الارهاب النفسي والحرب الباردة. ان اليهود كأنه يستطيع كل شيء، اليهود يملكوا كل شيء، اليهود يتحكمون في اقتصاد العالم، اليهود يعني يحركون الجماعات الاسلامية، اليهود يفعلون كذا، اليهود هذا يكاد تكون مبالغة الى حد بعيد. هو حقيقة اليهود هم رأس الفساد في الارض واشد الناس محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لسنا بحاجة الى هذا التضخيم في شأن اليهود. يكفينا قوله سبحانه وتعالى فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يكفينا قوله سبحانه وتعالى وما للظالمين من نصير، وقوله عز وجل وما للظالمين من انصار. يعني وقوله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وودوا لو تكفرون. فالقرآن يكفينا تماما في فتح خطط اليهود بدون هذه المبالغة التي تخدم اهداف اليهود بدون ان نشرح. طبعا اليهود ناس من ناحية السيطرة والنشاط هي الفرص موجودة، الحرية موجودة، كل من يتحرك هذا كلام ذوي حرية مطلقة يعني بلا قيود. فاليهود يستثمرون ذلك، المسلمين لا يستثمرون ذلك ابدا. يعني انا اذكر مثالكم سمعت قصة الحفلة بتاعت الذاكرة الإيطالية القديمة أكيلي لورو. فكان حصل إن هناك طبعا على الهواء مباشرة دلوقتي ردود الفعل لأي حدث، لأن النشرات 24 ساعة في اليوم تتابع أي حدث في العالم على طول. فكان من ضمن الأشياء طبعا السفر بالسفير الإسرائيلي في الحال ظل يدافع عن موقف إسرائيل ويعلق على الحديثة وكذا على الهواء مباشرة، وكل شوية يجيبوا إيه كلام السفير الإسرائيلي ده كلام حصل سمعته يعني ما حصل من زمان طبعا. ثم الإذاعة بتقول إحنا طبعا دايما نجيب الرأي والرأي الآخر عشان نكون منصفين. فحاولوا يقول كل شوية كانوا يقطعوا الخط الإنسان ويقولوا إحنا بنحاول اتصال بالسفارة المصرية في واشنطن وبنعجز عن الوصول إليها. في الآخر بعد كام ساعة قالوا إحنا حاولنا بكل طريقة إن نتصل بالسفير المصري عشان نعرض لكم رأي مصر في هذا الموضوع، ولكن الحقيقة فشلنا، وجدنا من التعقيدات الروتينية حتى نصل للسفير يعني ما لا يوصف. انتهى الامر لعدة الجهة كاملة، وقالوا لهم ان احنا سواء كان يوم الصبح هنعلن بيان رسمي من السفارة المصرية حول هذا الموقف. انتظر حتى ثاني يوم صدرت برضو اعتذر الارسال وقالوا ان احنا مش قادرين نتفهم الموقف المصري لان صدر ثلاثة بيانات متناقضة من السفارة المصرية ومن وزير الخارجية ومن رئيس الجمهورية، الثلاثة متناقضة مع بعضها البعض. فتخبط يعني العرب طبعا يعني واضح جدا. يعني بعض الصحفيين المصريين يحكي في سنة 1980 ان رجع لغرفته في الفندق في مدينة ديترويت الأمريكية. فيدخل الغرفة في الفندق فوجد على فراشه بطاقة يعني رقيقة ومهذبة فيها دعوة لتأييد الغزو اليهودي للبنان لو حصل في يوليو سنة 1980. نفس البرقية تدل كده: عزيزي فلان، نحن لم نتصرف بمعرفتك من قبل، ولا نعرف ما جنسيتك ولا مهنتك ولا ديانتك، لكننا واثقون من أنك إنسان تريد للعالم الذي تعيش فيه السلام في الشرق الأوسط دولة صغيرة متقدمة وديمقراطية هي إسرائيل، تحلم مثلك بالسلام ويتفع لتحقيق هذا الحلم في لبنان. تقوم الآن بطرد الإرهابيين والمخربين والمجرمين الذين احتلوا هذا البلد الجميل وحولوه إلى جحيم. كل ما عليك لتأييد هذه الخطوة الراقية لإسرائيل هو أن تملأ بيانات هذه البطاقة وتضعها بدون مصاريف في أقرب صندوق بريد. تحمس لإرسال البطاقة إلينا، ينضم صوتك إلى ملايين الأصوات الحرة الأخرى في العالم التي تحلم وتطالب بالسلام. شكرا لك. وهذا النموذج يعني ينسوى حتى إلى داخل الفنادق ويضعون هذه في الأشياء. كذلك برضه النطاق التفسيري أو التنصيري في منتهى الجرأة هناك، يعني يدخلون بيوت الناس عادي، تطرق الباب ويدخل الشخص اللي يضع مثلا أخ مسلم للنصرانية أو امرأة تدعوه النصرانية، يقول لها مش فاضي أو أنت كلامكم كلام، تقول له خلاص زي بس المسيح من أجل المسيح يعني. واضح؟ امرأة تقف في وسط الجليد الشديد جدا ينزل في نيويورك وتوزع بطاقات الدعوة إلى التفسير النصرانية. المقصود انها فرص موجودة ولكن هؤلاء القوم يستغلونها ويستثمرونها. من الملامح العجيبة جدا لليهود هناك تكثير النسل بطريقة غير عادية، يعني تمشي المرأة وتكون حاملا وسبحان الله يرزقون دائما بالتوائم، حتى تجد العربات بتاعت الاطفال عندهم يكون فيها مكان لطفلين مع بعض، دائما تجد المرأة ماشية في بروكلين ومعها توائم وطابور ماشي وراها وجوبها شايل اولاد كتير جدا اللي هم ايه يعني يحاربوا تحديد النسل. اولادهم لا يتعلمون في مدارس امريكيه على الاطلاق، لازم تكون مدارس اليهوديه حتى يتعلمون اللغه العبريه والمفاهيم اليهوديه. بالنسبه لاوضاع المسلمين ايضا حتى نتم الكلام، فلا شك ان الانسان حينما يحكي اشياء من الوجوه الحسنه هناك بالنسبه للمسلمين، فانما نحكي لانه شيء مستغرب مش لان هذا هو الاصل. معلوم ان الاستثناء يؤيد القاعده وليس ينقض القاعده، لان لولا انه استثناء ما استرعى انتباهنا. فالانسان تذكر هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبقى بيت بدر ولا وضع الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل به الكفر. فتجد هناك يعني ما يكاد يخلو يعني مش كل حي شارع تقريبا من عدد من المسلمين موجود في كل انحاء امريكا، قد يتركزون في بعض البلاد وقد يعني تخف رغبتهم في الاماكن الاخرى. حتى ان الان من العبارات الشائعه تماما في الوسط الاسلامي هناك ان في وسط كلام واحد يكلمك يقول لك ان الصحوه الاسلاميه بدات من 6 سنوات مثلا في امريكا. اذا حتى تعبير الصحوه هناك في امريكا موجود نشاط اسلامي يشك موجود مسلمين سواء من الامريكان او من المهاجرين. حتى ان ريجان نفسه ولأول مرة في خطاب رسمي يتكلم طبعا يغازل المسلمين ويعني أصواتهم في الانتخابات أو المكاسب السياسية المعروفة، فيقول أنني يعني أتكلم في القضية الفلانية بطوائف الشعب الأمريكي المسيحيين واليهود والمسلمين. فلأول مرة يدخل كلمة المسلمين في إيه في خطاب، طبعا هذا من سياسته الخبيثة يعني. يعني لا إمكان كريستوفر كولومبوس يعني اكتشف أمريكا منذ زمن بعيد، لكن في الحقيقة إن الدعاء إلى الإسلام لم يكتشفوها حتى الآن، لأن أمريكا هي أرض بكر بالنسبة للدعوة الإسلامية. إمكانيات الدعوة متاحة بطريقة يعني غير عادية، بطريقة غير عادية. قيود على الدعوة ليست أيضا تشك في التهاب وفي تفرقة عنصرية، في حاجات كتير من الظلم الموجود في المجتمع وأعدائه للإسلام، لكن في نفس الوقت توجد فرص يعني عظيمة جدا وإمكانيات الدعوة وبالذات الحرية، ما في خلق ولا في كبت الذي يعنيه الدعاء في بعض البلاد الإسلامية. من الملامح الواضحة للإسلام هناك المسلمون السود في أمريكا، الإخوة المسلمين السود، وبعضهم طبعا مش إخوة لأنهم في الحقيقة مش مسلمين، اخترعوا يعني أديان جديدة تحت اسم الإسلام، لكن موجود طائفة عظيمة من الإخوة المسلمين السود من أهل السنة والجماعة. الاخلاص موجود لكن يحاولوا يطبقوا الاسلام. مثال مثلا ان هم يعرفوا ان شرب الخمر المفروض مثلا يجلد او يضرب. ظنوا ان هو مسلم. وجدوه في مكان ما يشرب الخمر يدخل عليه الاخ الاسود مثلا امريكي ويقول له السلام عليكم يا اخي انت مسلم؟ يقول له ايوه انا مسلم. ما شاء الله اسمك ايه؟ يقول له اسمي كذا. يعني ايه رجع عشان ما يظلموش لازم يتثبت الاول ان هو مسلم. يقول له يعني ويقول له طبعا عايزك بس دقايق بره الموضوع كده مهم. ياخدوه بره ينزلوا علقه تمام يعني يكلموا عليه الحد واخد بالك؟ بس لازم يتاكد انه مسلم الاول. فهم يظنوا ان هو كده بيقيم الحد يعني ويعاقبه هذا المسلم ان ازاي انت مسلم ويعني تشرب الخمر. كذلك يعني من الفئه الاخرى عندهم ان هم او بعضهم يعني يستحلون اموال البيض اللي دول كفار واموالهم حلال. فيطلعوا مثلا في حاجه زي الترام او كده ويعني ايه وبالاسلحه البيضه او الفوله ويحاولوا ان هم ايه يسرقوا اموال الجماعه البيض. فواحد فاهم العقيده دي عندهم ان هو يستحلوا اموال الجماعه البيض فرفعوا بالمسدس او كده وطلع فلوسه كده. فالاخ بعطل بمنتهى رباطة الجأش يعني فقال له كيف اخي تفعل لي هذا وانا مسلم واشهد ان انا اسف انا مؤاخذة قاعد يندم واعتذر له وقعد لي الفلوس وخلاه لزميله. ايضا هم هناك طبعا من يتمردون تمرد بمنتهى الشجاعة ايضا على البوليس وعلى القانون. فحتى هناك القانون المفروض الرسمي يمنع الجهر بالاذان بالذات في بعض الولايات لا تجهر بالاذان. كذلك بعض الولايات ما وجدت الصليب يبرز خارج الكنيسه. الصليب يكون جوه لكن خارج الباب ما تجد شيء يعني لان المجتمع العلماني فلا يظهر اي علامه دينيه. واضح؟ كذلك المساجد ما تتفقش مثلا عن حد معين في بعض الاماكن. المقصود ان الاذان نفسه يكون داخل المسجد سماعات داخليه ما يظهر به في المجتمع. فهم الوحيدين الذين يظهرون بالاذان ويعني بيكون مع الكنيسه وكذا ويرفضون تطبيق مثل هذه الشعائر الاسلاميه. هناك ايضا من المشاكل المعروفه في امريكا بالنسبه للاخوه السود او مش اخوه لا مش اخوه جماعه اسمها جماعه النبي محمد. لا مش مسلم ما تقولوش في النصارى انه مش هو رسول عليه الصلاه والسلام. نعم. هذه الجماعه اسمها جماعه إليجيا محمد وهي جماعه او النبي محمد وهذا ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم وانما اسم قسيس اسود كان اسمه إليجيا وسمى نفسه محمد ومنح لنفسه صفه النبوه واعلن اسلاما على طريقته الخاصه. فهو عمل الموضوع ده اساسا من باب يعني مواجهه الايه؟ التفرقه العنصريه. فرفع هذا الرجل بعد ما اشهر اسلامه رفع شعار نقاء العنصر الاسود. ان العنصر الاسود ده يعني اسمى طبقات البشر هو العنصر الاسود. ونصب نفسه نبيا للمسلمين السود ومنع دخول غير السود في اسلامه. فواجه العنصريه البيضاء بعنصريه سوداء مضبه. فجمع اموالا كثيره وبنى مسجد باسمه واخذ كل مسجد منها رقم. فحمل كل واحد منهم ايه يعني اسمه يعني ايه مثلا مسجد مثلا في لوس انجلوس محمد 25 واضح في نيويورك محمد 18 وهكذا. فكل مسجد تابع له ياخذ ايه رقم. جمع الملايين من الناس واستطاع ان يفرض عليهم تعليمه الاسلاميه هو سماها اسلاميه خاصه به. مثلا يمنع اكل اللحم خالص مثلا يشرع لهم اختيار الشهر اي شهر يعجبه يصوموا فيه مش شرط شهر رمضان. مثلا ان الاسلام دين اسود مش دين ابيض ويزعمون ان الرسول عليه السلام كان اسود ولا حول ولا قوه الا بالله. هي ثابت في الاحاديث الصحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابيض. كثير من الاحاديث تدل على وطبعا هذه قضيه يعني ما هي لها ما لها تاثير بالنسبه لنا يعني بصفتنا مسلمين لكن فيها افتئات على او تغيير الحقيقه. وهم يقولون ان الشيطان رجل ابيض. اصل الشيطان الشكل الابيض هذا والعين الزرقاء دي ملامح الشيطان اللي هو ابليس. ويذهبون الى الكلام اسمع من ذلك لا نستطيع يعني حكايته. فتمرد عليه رجل اخر اسمه مالكوم اكس فتمرد عليه ورفض الاسلام على طريقته وكانت النتيجه ان ساهم انصار هذه الجماعه في قتله. لما مات زيد محمد غدا ورثه ابنه ولد سمى نفسه وريث الدين. لكنه رفض تعاليم ابيه وقال ان هناك اسلاما اخر غير هذا الاسلام الذي يعني دعا اليه ابوه. فتبعه 80% من افراد الجماعه وبداوا يحسنوا يعني ايه وضعهم احسن شويه من هذا الدين الخارج يعني. وأصر الباقي على الاستمرار في طريقته، وقادهم أخوه الآخر. من خلال هذه الجماعة خلق جماعة البلاليين نسبة إلى بلال رضي الله عنه الذي كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه بلال؟ لأن بلال رضي الله عنه كان أسود، فقالوا إنه بسبب لونه الأسود كان أحق بالوحي والنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه نماذج من التخبط الذي يحدث باسم الإسلام. طبعا هناك بلاد عربية تؤيد مثل هذه الجماعات وتمولها طبعا لأهداف يعني خبيثة وسياسية. لا شك أن الوضع الإسلامي الآن في أمريكا الإسلام يعني يشغلهم إلى حد بعيد جدا. الإسلام في أمريكا شاغل المجتمع كله إلى حد غير عادي. فهذا الأمر طبعا له أسباب وهناك عوامل أثرت فيه. أولها أن الإسلام في نظرهم خطر، هم لا ينظروا الإسلام إلا أنه خطر يهددهم، وأنه لابد من فهمه واستيعابه ومحاصرته، لأنهم درسين التاريخ كويس وعارفين إن الإسلام إيه المقومات التي يملكها لإقامة طرح يعني الكيان الإسلامي من جديد والقضاء على هذه الكيانات الكفرية. العوامل الأخرى سقوط شاه إيران مثلا لفت نظرهم إلى الإسلام، ثورة إمام الضلالة الخميني، قصة الرهائن المعروفة، اغتيال السادات جهاد في أفغانستان، كل هذه القضايا لفتت نظرهم إلى الإسلام في الفترة الأخيرة. قوة المسلمين السود في أمريكا، وجود أكثر من 10 ملايين مسلم في أمريكا من المهاجرين من كافة أنحاء العالم الإسلامي، حوالي 10 مليون استوطنوا أمريكا. لا شك أيضا من القضايا التي تطرح نفسها قضية حكم الإصابة هناك، لا شك أن هذا يمكن يكون هو الأصل. يعني سمعنا عن وجود إسلام في أمريكا، وجود نشاط إسلامي واسع جدا في امريكا، مش معنى ذلك ان بعض الناس تراودهم الايه ان امريكا بقى فيها اسلام. ولكن كما ذكرت من قبل يعني احنا نحتاج لدرس مفصل في حكم الاقامه في ديار الكفار. الاصل خبر عدم الاقامه في ديار الكفار الا في ظروف خاصه. ونذكر في هذا المجال قوله سبحانه وتعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. صحيح هذه الايه في وضع اخر غير وضعنا في هذا الزمان، لان في الاول كانت الهجره من ديار الكفر الى ديار الاسلام. الان ومع يعني وجود بعض ظروف المجتمعات التي تتسمى باسم الاسلام، كثير من الناس يكون احيانا دعاء مسلمون يهاجرون من ديار المسلمين الى بلاد الكفر، حيث للاسف يجدون هناك الامان ويجدون بعض الحريه اكثر مما في بلاده. لكن مع ذلك لا ريب ان هذا ليس هو الاصل، هذه حالات استثنائيه وفزه ومبسوطه بشروط، كسفر مثلا لطلب علم ضروري جدا للمسلمين، كسفر للدعوه في سبيل الله سبحانه وتعالى، كسفر للعلاج مثلا بعض الناس تعالج، ومشروط بان يكون الانسان محسن يكون متزوج، مشروط ايضا بان يقدر على اظهار دينه، وليس اظهار الدين مجرد الانسان يقيم الشعائر فقط ويسمح له بذلك، لكن اظهار الدين بمعنى انه يعني يجاهد بنقل دين الكفار والطعن فيه واظهار عقيده التوحيد وعدم افراط الشرك جدا. فهذا ليس هو الاصل، ليس هو الاصل، لان الانسان يعني اذا كان يهدف التمتع لجنه الكفار اذا لابد هذا سيكون على حساب يعني سرعته في السير الى جنه الاخره، الجنه الحقيقيه. واضح؟ بجانب ان المجتمع هناك تاثيره مثل تاثير السرطان، يعني تأثير السرطان بيكون بطيء ولكن أكيد، وفي النهاية بينتهي بأنك بتفقد أغلى شيء عندك وهو عقيدتك، مش بتفقدها مرة واحدة، لكن بيحصل عملية التأمرك وتغلغل المفاهيم الأمريكية فيك ببطء شيئا بعد شيء. فهي محرقة، يعني الإنسان يسميها المحرقة، محرقة أمريكا التي جدع الإنسان فيها نفسه إن لم يكن معذورا يعني فيها. ففي الغالب أنه بيفقد واحدة واحدة المفاهيم الإسلامية واعتزازه يعني دينه، لأن الفكر والتطورات مثل الماء ينتقل من الأعلى إلى الأسفل. فوجود المجتمع يعني لا شك أنه النحو المادية والحضارية كلها شيء أرقى وأعلى من مجتمعاتنا. فطبيعي الإنسان بيبقى موجود تحت تأثير هذه الدوامة التي تحيط به في كل مكان، فيجرفه التيار وتجرفه هذه الدوامة. المفاهيم الأمريكية عبارة عن سموم بالنسبة لأي أخ مسلم، سموم يتكرمها إذا يعني استقر في قاع هذا المجتمع. مثال بسيط جدا من الناس الذين يعني يبتعثون للخارج ويعودون ليتصدروا، بالذات مثلا اساتذه الجامعه، تجد هذه السنين فعلا تشربوها دول ان يشعروا. من يخالف هذا القول يتشرب هذه السنين دول ان يشعر. مثلا من هذه المفاهيم التي تنافي تماما يعني دين الاسلام مفهوم الحريه. الحريه ان كان تسرب هذا المفهوم من هذا المجتمع، رضع من هذا المجتمع مفهوم الحريه كما هي في نظر الكفار، انك انت كل انسان حر، ما لم يعني يؤذي الاخرين، ما لم يضايق الاخرين، لكن مثل ما عدلت هو حر مع نفسه. هذا يؤدي مع الوقت الى اقرار الشرك، كل واحد حر يعبد ما يشاء. ترى كل من حولك مع الوقت طبعا القلب يعني لن يصبر على الاستمرار في انكار هذه المنكرات. طبيعه التعامل مع الكفار يؤدي الى انهيار مفاهيم الولاء والبراء بالنسبه للمؤمنين والكافرين، فبصوره تلقائيه يعني يغفل الانسان، ينظر الى مثلا ضعف يعني محاسن المعامله اعاده هذه الاشياء، ويغفل عن الظلم الاكبر الذي يتلبسون به وهو الشرك. فاذا كان انكار المنكر في القلب يعني فرض عين على كل مسلم، طبعا انكار باليد واللسان مفروض بشروط بالاستطاعه، لكن انكار المنكر بالقلب واجب على كل مسلم. ف يعني كثره يقول ان كثره الامساك تفقد الاحساس، فالانسان يعيش في مجتمع غارق في هذه المنكرات لا شك مع الوقت يفقد من قلبه استنكار هذه المنكرات. فاذا ذهب استنكار المنكرات التي يعني يراها من حوله فحينئذ يكون على خطر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من خردل. ننهي الكلام يعني في موقف امريكا نفسها من الاسلام وعدائها للاسلام. طبعا طبيعي ان بعض المنهزمين من ابناء المسلمين شيء طبيعي ان سواء حكامنا او المفكرين عندنا في البلاد الاسلاميه او العربيه، شيء طبيعي ان هم يشعروا فعلا بانهم اقغام امام امريكا او غيرها من القوى الكافره. لماذا؟ لان هم فراغ ما يملكون شيئا، لو عندهم عقيده يعتزون بها يستعلوا بها على هؤلاء الكافرين الذين يجنت لهم الحياه الدنيا. فمن الطبيعي اننا بدون الاسلام لا نساوي شيء. الصحيح نكون كما فعل هتلر حينما رتب افضليه الاجناس البشريه وزعم تقدم العنصر الالماني على غيرهم من اجناس البشر، ثم وضع اليهود في اخر مراتب الامم وقبلهم العرب، انهم يغيثون العرب الولاه والمظله والمهانه. حتى الجماعه الابتدائيين الان لما يكونوا قد مجاهدين الان بيجري هم وراء امريكا عشان يدخلوا في المباحثات الكميه، ازاي تلاقي مجاهد وازاي بتجري وراء يعني اعدائك بهذه المظله وهذا الهوى. ويرجع بعد كده وزير خارجيه امريكا النهارده او امبارح يقول اننا مش هنعبر الجماعه الفلسطينيين دول غير لما يعترفوا بحق اسرائيل كواقع في الحياه. واضح مظله بعد مظله. فشيء طبيعي، هذا هو الذي يعني اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعني قاله عمر رضي الله تعالى عنه: انا كنا اغل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزه في غيره اغلنا الله. فشيء من الطبيعي حينئذ اننا بغير الاسلام نكون اذله ومقهورين لاجزاء القرده والخنازير. الكفار يفهمون هذه الحقيقه اكثر منا، واضح؟ وهم الان ينظرون الينا وقد تخلينا عن اسلامنا، ويرددون يعني ما قاله غيرهم منذ زمن، يعني هؤلاء من الله عليهم من بيننا. هؤلاء العرب ينظرون العرب بمنتهى الاحتقار، حتى لما طالبوا في وقت الأرقاد بإزالة مدينة ديترويت قالوا لأن فيها حاجتين: التلوث والعرب. واضح؟ لماذا؟ لأن احنا ما اعتزلنا بعقيدتنا، تخلينا عن سبب عزتنا، فشيء طبيعي وسنستمر في هذا الانحدار ما لم نعد إلى اسلامنا الذي هو مصدر عزتنا. ايضا لا يظنن الانسان اللي يشعر بان هو حقير في نفسه انه ملوش قيمه، وانه مش هيكون له قيمه في المجتمع او في نظر الناس الا كلما اقترب من الامريكان او الاوروبيين في كلامهم في اسلوبهم في الحياه في مفاهيمهم في افكارهم، وهو يظن ان هو كده يتقرب اليهم ويرتقي في اعينهم. في الحقيقه لا، هو بيخسر كل شيء، بيخسر قومه وبيخسر هؤلاء الناس، هو يعمل بنقيض قصده. أيكسبون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ففي الحقيقة يتحقق في مثل هؤلاء الناس من الساسة أو المفكرين أو غيرهم قول القائل: باء بالسخطتين فلا عتيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العدا. بل انهم يحتقرونك اذا يعني اظهرت انك مسلم ولم تحترم دينك. يعني حادثة بسيطة اذكرها، كان احد اخواننا في لوس انجلوس خارج مرة في السوق، هو كان لابس يعني قميص مثل هذا، وكان اخ تاني لابس الملابس الاسلامية، فجاء الاخ اللي لابس القميص يشتري حاجة وتاني انتظره بره، فجاءت امرأة مش هنقول مبشرة نقول منصرة، فجاءت تدعو للنصرانية فصافحته مد ايديه طبعا وصافحها، فظلت تكلمه فحضر الاخ الثاني فمدت ايديه عشان تصافحه، فسحب ايديه وقال انا لا اصافح النساء. قالت له لماذا؟ قال اننا مسلم ونهينا عن مصافحة النساء في الاسلاميات. ف يعني استغربت جدا وقالت الاول قالت له انت طب انت ممكن كيف تحكمني؟ والدين بيقول لك انا احترمت دينك. فقال لها لا ده هو له راي ايه خاص بيه، يعني الاخ ده له صديق له راي خاص بيه. فقال له يا اخي اتقي الله، راي خاص ايه ده؟ مش ده بيننا ده. فالمهم استمر في الحوار، والخليفه يعني اتقطعت الحوار شويه في نهايه الكلام، فمدت ايديها ثاني وهي ماشيه، فالاخ الاولاني صفحها. واضح؟ فقالت له صفحت ليه؟ مش انت دينك بينهاك عن المصافحه؟ ثم انك ليه انت مش لابس زي صاحبك؟ لو انت دينك بيامرك باللبس ده طب ليه تتخلى عن دينك؟ لو كنت ليك عقيده تحترمها. المقصود من هذا الشاهد ان او الشاهد من هذا الكلام ان هم يعني اذا انت احترمت دينك هم يحترمونك رغم ان تغلب، بينما تعتز دينك يعزك الله سبحانه وتعالى. لكن اللي هو بيرغم ان الزوجان في الاوروبيين هيعطيك هم بالعكس يصبح بلا قيمه على الاطلاق، لان هم بيحتقروه وقوموا ايضا الذين يستعلي عليهم يعني يحتقرونهم. ونختم الكلام لان عندنا دوسة الله يكلمنا برضو في هذا الامر، موقف امريكا من الاسلام، موقف الحقيقي الذي تعبر عنه امريكا. في رجل اسمه ايوجين روسو كان رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الامريكية ومساعد وزير الخارجية الامريكية ومستشار جونسون لشؤون الشرق الاوسط لحد سنة 97. شوف بيقول ايه عن الاسلام، يقول يجب ان ندرك ان الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الاسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والاسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الاسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الاسلامي للتراث المسيحي. إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل من العالم الغربي، فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للشرق الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر لغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. ومندوب أمريكا في هيئة الأمم المتحدة وقف منذ زمن في هيئة الأمم يقول إن الصراع الحقيقي في الشرق ليس بين العرب واليهود، من الصراع الحقيقي هو بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب. فإذا استطعنا أن نزيح حضارة الإسلام عن ميدان الصراع كان علينا تصفية القضية وسهل علينا الجمع بين العرب واليهود. هناك ايضا بعض التصريحات ايضا تفيد في هذا المعنى. فالحقيقة ان هم الان امام الصحوة الاسلامية، يعني حقيقة الصحوة الاسلامية به يعني تبشر بان هناك موعد مع القدر بالنسبة للدعوة الاسلامية. تبشر، احنا ما نخطى عليكم كل المبشرات، لان حرب في كل مكان ضد الاسلام، ومع ذلك الدعوة كل مرة كل ما يتقوى لانهم يحاربون الله، ولا طاقة لهم ولا قدر لهم بمحاربة الله سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد جرسوه بالحرب. ف يعني تجد الان يعني الجزع والفزع من الصحوة الاسلامية. حايل هيرزوغ اللي هو السفير اليهودي السابق لدى الامم المتحدة يصرخ يعني في رعب قائلا ان ظهور حركة اليقظة الاسلامية بهذه الصورة المفاجئة المذهلة قد اظهر بوضوح ان جميع البعثات الدبلوماسية وقبل هؤلاء جميعا وكالة الاستخبارات الامريكية كانت تغط في ثبات عميق. راديو اسرائيل في تعليق سياسي ايضا يقول ان عودة الروح الدينية للظهور من جديد في المنطقة يشكل تهديدا من جريون يرتجف ويقول نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. بن غوريون نفسه أيضا يقول في الكنيسة لليهود: اصبروا فلن يكون هناك سلام لإسرائيل ما دام العرب تحت قيادة الرجعيين. إن الشرط الأساسي للسلام هو أن يقوم في البلدان العربية حكومات ديمقراطية تقدمية متحررة من التقاليد الإسلامية. شعيا بومان كاتب من كتاب اليهود يطيح في هلع وفزع، يقول: إن على أوروبا أن تظل خائفة من الإسلام، ذلك الدين الذي ظهر في مكة لم يضعف من الناحية العددية بل هو في ازدياد وارتفاع. ثم إن الإسلام ليس دينا فحسب، بل إن من أهم أركانه الجهاد، وهذا ما يجب أن تتنبه له أوروبا جيدا. لورانس براون المبصر المعروف يقول: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذه المخاوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي، ده لورانس براون معروف ومصر، كنا نخاف من قبل بالخطر اليهودي وبالخطر الأكثر وبالخطر البلجيكي، إلا أن هذا التخوف كله لم يكتسب كما تخيلنا، إنما وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا فكل مضطهد لهم عدونا الألد. ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب الصفر فهناك دول ديمقراطية كبرى تقاومها، ولكن الخطر الحقيقي كامل في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. صحيفة اسمها أحرونوت إسرائيلية تقول: إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة، هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب أن لا نوصل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية المنطقة المحيطة بنا. مستشرق اسمه شاتليه يقول: إذا أردتم أن ترزوا الإسلام وتخبضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزال المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، إلا لله وإنا إليه راجعون. الراجل فاهم الإسلام أحسن من كثير من المسلمين اللي بيقولوا إن أنتوا بتزنوا حول العقيدة وتدوروا حولها كما يدور الحمار بالحرب. واحد من دعاء الإسلاميين بيقول كده. شوف هذا الكافر بيقول: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخبضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت العقيدة التي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز لماضيهم وكتابهم القرآن وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. يعني هذا نموذج من الأشياء التي نستطيع أن نحن منه جهة الكلام. يعني حتى الآن في إيطاليا مثلا، في إيطاليا ربما في مناطق أخرى كلها يعلموا في إيطاليا، الأمهات إحنا عندنا هنا لما الأم تحب تشكك ابنها طبعا الأم مش فقيها تكذب، وده حرام طبعا على الأولاد، فتخوف الولد تقول له إيه هنجيب الغول يأكلك. في إيطاليا حتى الآن الأمهات إذا أرادت الأم أن تخوف الولد الصغير وهو يبكي تقول له هجيب لك صلاح الدين، يعني هذا معروف هناك في إيطاليا، إن لما يحب يخوف الأطفال يقول هنجيب لكم صلاح الدين، لأن الرعب حتى الآن ما زال يتملكهم من صلاح الدين، وهذا الدين الذي يعني مكن له صلاح الدين. من حسن حظنا ولله الحمد إن أمريكا كعادتها تعبد المادة، تفكر بطريقة مادية محسوبة وهي تحارب الإسلام. وفي نفس الوقت طبعا لما بتعامل مع الكمبيوتر والالات والزراير يغفلون تماما ذلك المدد الالهي الذي يمد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. فلا حساب عندهم لقوله سبحانه وتعالى إما لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقوم الأسهاب، ولا عندهم خبر عن قوله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إلى آخر الآيات التي تبشر بأن جند الله سبحانه وتعالى هم الغالبون، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلازم كلنا نكون كمسلمين أو بصفتنا مسلمين نمتلئ بهذه الروح، روح الاستعلاء على مناهج الكافرين. العالم فشل في أن يجد أي بديل للإسلام، العالم ما زال يمتغر الإسلام لينقذه من هذه الوهدة التي سقط فيه. فطبعا كل تهدى عن أمريكا اللي يقولوها أنها جنة الدنيا، فما ذلك بقى لو فتحنا بلوعة المعصر الشرقي حتى تخرج علينا أنت من الروائح في يعني احتقار الإنسان والبشرية وإهدار كل ما له قيمة في الحياة. طبعا المعسكر الشرقي ده مفروغ من أمره اللي هو الشيوعيين الملاحدة، فهذا إذا كان هذا يعني أرقى مثال للحضارة الغربية وهو أمريكا، فيعني نقتنع تماما بأن الدور الآن على الإسلام وأن العالم كله ينتظر الإسلام ينقذه من هذا الضياع، وحتى تبلغ الهداية الربانية التي تقوده إلى يعني سعادة الدنيا والآخرة. فلابد أن احنا نشعر أننا أعلى منهم وأسمى منهم وأعظم منهم وأقوى منهم بالله سبحانه وتعالى، لا بأموال ولا بأسلحة. يكفي عبرة ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بها وهي ما حدث لسفينة الفضاء المعروفة اللي هي تشالنجر. تشالنجر يعني المتحدي، تشالنج يعني يتحدى. هم مسمين مركز الفضاء اللي أنفق عليها ملايين الدولارات المتحدي، تتحدى من حد ربنا، ففجرها الله سبحانه وتعالى لهم على مشهد من كل العالم. واضح؟ فهذه تذكرة من الله سبحانه وتعالى. ثم ما هم عليه هو في الحقيقة مش دولة قوية، هي الآن بتختبر أمريكا، ولعل يكون الدور أتى حتى يعود المسلمون لرسالتهم وحتى يتحقق قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا ننتظر منهم إلا كراهية هذا النور، ولا ننتظر منهم إلا الاجتهاد في حربه وسع طاقتهم، لكن يواسون ويعزون قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفق